أثر عمر رضي الله عنه، فقد ورد البخاري كذلك أيضا في صحيحه تعليقا، قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. نقلت عن عمر رضي الله عنه آثار كثيرة في هذا الباب، أورد الحافظ بن حجر في الفتح في كلامه على هذه الأمر. على كل حال، معنى الأثر هو أن عمر رضي الله عنه يقول أنه تأتي أحيانا هواجس في الصلاة لدرجة أنه يجهز الجيش، يفكر في عدده، يفكر في طريقة إرساله، في طريقة عمله، في تنظيم الجنود الذين فيه، من يكون أميرا ونحو ذلك. هذا المراد بالتجهيز. وأحيانا قد تكون الاستعدادات التي يحتاجها الجيش من قضاء من أمور مالية ونحو ذلك، فكل ذلك داخل في تجهيز الجيش. فبعضهم حمل هذا على أنه تفكير يسير وأنه لا يستغل، لكن نقلت آثار عن عمر أكثر من هذا، حتى أنه مرة كبر ولم يقرأ شيئا وركع، فقالوا له: إنك لم تقرأ. وفي القرآن عبد الرحمن بن عوف وآخرين قالوا: نعم لم تقرأ. فأعاد الصلاة، لكنه قال: إني كنت أفكر جهاز جيش إلى الشام أو نحو ذلك. فقد يصل، لكنه لما وصل القضية قضية الركن وهي ترك القراءة بالكلية، أعاد الصلاة وأعاد الركعة. مما يدل على أن أصل الهواجس والخواطر لا تبطل الصلاة، ولكنها قد تؤثر في الثواب، لكن إذا أدت إلى خلل في ركن فإنه حينئذ يعاد هذا الركن إذا أمكن، أو تعاد الركعة كلها. وإذا كانت الصلاة كلها قد انتهت والعهد طويل فإنها تعاد الصلاة كلها. فهذا هو معنى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لو جهز جيشي وأنا في الصلاة، على معنى أنه أخبر أنه قد ترد عليه الخواطر والهواجس في تدبير الأمور، حتى في تدبير الجيش والنظر في أموره. وعلى كل حال، الحديث يدل على أن الوسوسة في الصلاة لا تبطلها كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، وكذلك أيضا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق. كل الهواجس التي ترد على القلب بشتى ألوانها وصنوفها، سواء كانت أمورا دينية أو أمورا دنيوية، فإن الأصل فيها أنها لا تبطل الصلاة أو لا تبطل بها الصلاة، إلا ما أدى إلى خلل في ركن كما ذكرنا، أو واجب يجبر بسجود سهو. فهذا الأمر كما قلنا هو يكاد يكون خارج عن طوق الإنسان وعن طاقته، ولا يكاد يسلم إنسان من ورود هذه الخواطر والهواجس على نفسه، ولكنها بالمعالجة ومحاولة صرفها يستطيع الإنسان يتغلب على شيء كثير منها، وخاصة كما قلنا إذا اشتغل بالنوافل كثيرا في بيته. وأيضا يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولا مانع أن ينفث كذلك عن يساره ويستعيذ بالله، فإن هذا أيضا يعينه على دفع الصوارف. وأيضا يكون قراءته وأذكاره بصوت مسموع بحيث يسمع نفسه، لكن لا يشوش على من بجواره من المصلين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط أم يجب صيام يوم قبله أو يوما بعده؟ وإذا كان يجب صيام يوم قبله أو بعده فهل يجب أن تصام متوالية أم لا، مثل أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس الآخر؟ السنة هو أن يصوم، أن من يريد أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صام صام يوم عاشوراء فقط، وذلك حينما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لكنه قال فيما بعد ذلك: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وقال في رواية أخرى: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: هو يوما بعده خالف اليهود، مما يدل على أن على تأكد أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. والمقصود هو يوم عاشوراء، وإنما يوم التاسع تابع له، وكذلك يوم الحادي عشر تابع له. ولهذا ينبغي لمن عزم على أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولو صام يوما قبله ويوما بعده والثلاثة الأيام كلها، فإن في الحديث الصحيح ورد بالواو في بعض الروايات: صوم يوما قبله ويوما بعده، وورد أو يوما بعده. ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صومن التاسع، يدل على أنه يكتفى بيوم، لأن المقصود هو المخالفة، مخالفة اليهود، عدم الاقتصار على يوم العاشر فقط، وهذا هو الأولى. وكذلك أيضا يكون مواليا له، يكون مواليا له حتى تتم المخالفة. أما إذا مثل هذا العام وافق العاشر اليوم الاثنين ويقول اليوم الذي بعده يجعل يوم الخميس، هذا بعيد ولا يدل على أنه هو اليوم الذي يلي هو اليوم الذي معه، لأن هذا مندوب، يوم الخميس مندوب صيامه بإطلاق، سواء في الأسبوع الأول من المحرم أو الثاني أو في طوال السنة، فإن هذا يعني قد لا تتحقق به المخالفة على نحو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأولى أن يكون اليوم هو الحادي عشر أو اليوم التاسع، يعني إما اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده. رجل أكل بعد أذان الصبح بعشر دقائق ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، ثم لما أكل علم أن الفجر دخل، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ ما دام أنه أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فالصحيح إن شاء الله أن صيامه صحيح، لأنه كان يظن أن الليل باقي، فصيامه صحيح إن شاء الله ولا إعادة عليه. هل على المار بين يدي المصلي المتخذ له سترة والمسجد الحرام سواء كان المصلي في الفرض أم في النفل، فهل عليه إثم؟ إذا كان المصلي قد جعل له سترة ثم جاء هذا ليمر بين يدي المصلي وسترته متعمدا عالما أنه يصلي، فإنه آثم، فلا يجوز أبدا تعمد المرور بين يدي المصلي وسترته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فليدافعه فإنما هو الشيطان أو فإن معه القرين. فلا يجوز أن يتعمد الإنسان المرور بين المصلي وسترته. ومن هنا ندب للمصلي أن يجعل له سترة حتى لا يحرج الناس، لأن الإنسان إذا صلى من غير سترة يعني قد يشق على الناس، لأن لا بد أن الناس قد يحتاجون إلى أن يمروا من أمامه إذا لم يكن له سترة. أما إذا وضع سترة فإنه يرفع الحرج عن الناس، فيأتي الإنسان ويمر من وراء سترتك، فإذا مر من وراء سترتك فلا حرج عليك ولا عليه. ولهذا يندب أن الإنسان يضع له سترة، إما أن يضعها بنفسه كأن يكون معه صندوق صغير مثلا أو حامل مصحف يضعه أمامه أو نحو ذلك، أو يكون خلف عمود أو خلف جدار أو خلف سارية أو خلف صندوق للكتب أو المصاحف أو خلف الثلاجات، ثلاجات الماء، ثلاجات زمزم في الحرم مثلا، فيصلي خلف واحدة منها بحيث إنه ويكون قريبا منها، لأن السنة الدنو من السترة ولا يجعل مسافة بعيدة جدا، لأن هذا أيضا يشق على الناس، وإنما يكون قريبا منها حتى أيضا المار يرى أن المكان ضيق ويرى المصلي فيتحاشى أن يمر بين المصلي وبين السترة. فإنك إذا دنوت من السترة تساعد الناس على أن لا يمروا من بين يديك، أما إذا كانت المسافة بعيدة فإن هذا يغري الناس بالمرور وقد لا يظنون أن هذه سترة لك، وقد لا يظنون أنك تصلي ونحو ذلك. أما إذا كنت قريبا من السترة فإن هذا يجعل الناس لا تمر من أمامك، وأيضا تتمكن من رده، إذا كانت السترة قريبة تتمكن من وضع يدك بحيث يتنبه فيرجع، فهذا هو الذي ينبغي. وسوى الحرم وغيره في ذلك سواء في استحباب وضع السترة. ما معنى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه هي أيام التشريق، هذه هي أيام التشريق التي تكون بعد يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر عيد الأضحى، بعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق. هذه الحجاج في منى يمكثون في منى أيام التشريق، فمن أراد أن يتعجل، وهي أيام لذكر الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولهذا يحرم صيامها إلا من كان عليه هدي تمتع أو قران ولم يتمكن من الصيام قبل فله أن يصوم أيام التشريق. أما غيرهما يعني غير متمتع والقارن الذين لم يجد الهدي فإنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله عز وجل بمقتضى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. فيمكث الحاج يومين إذا كان يريد التعجل، أو يمكث الثلاثة الأيام كلها إذا كان متأخرا. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن يعني يوم العيد هو اليوم العاشر ويوم عرفة اليوم التاسع، فأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل يذهب في اليوم الثاني عشر بعد الزوال حينما يرمي الجمار الثلاث، ومن تأخر يجلس إلى اليوم الثالث عشر إلى بعد الزوال ويرمي ثم ينصرف ويخرج من منى، فهذا هو المتأخر. فمن تعجل في يومين يعني إلى الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالمقصود هو التقوى وطاعة الله عز وجل، وكما قال في أيام الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني أن جمع الحج والحجاج في عرفة وفي مزدلفة وفي منى يذكر بالمحشر، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول معلوم أن ترك الرفع من الركوع يبطل الصلاة، حيث إن المصلي يترك ركنين مواجبين، وكذلك ترك الجلسة بين السجدتين، ونرى كثيرا من المصلين من مختلف الجنسيات يتركون الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، ونحن نريد توجيههم لكن لا يعرفون لغتنا ولا نعرف لغتهم إلى آخره، فأرجو تذكير من يهمه الأمر. طلع كتيب إلى آخره. هذا جيد، جزاك الله خير، وأظن في كتب يعني توزع مطبوعة بلغات مختلفة توزعها رئاسة البحوث العلمية بلغات مختلفة، وتشتمل على أحكام الصلاة وآداب الصلاة وأحكام المناسك، وفيها نفع وخير كثير، ولكن إن شاء الله أيضا نزيد اهتماما في الأمر. هل ثبتت رواية صوم يوما بعده؟ نعم بالواو ثبتت يا أخي. إمام مسجد عمره 70 سنة ونصح بأن قراءته ضعيفة ولا يجيدها، وقيل له نحن نصلي عنك الجهرية وأنت تصلي السرية، فرفض إلى آخره. على كل حال ينبغي التوجيه بلطف، والإمام الراتب قد يكون حق بغيره من غيره، لكن إن كان لحنه فاحشا يبطل الصلاة فهذا لا، خاصة في الفاتحة. إذا كان لحنه في الفاتحة يبطل الصلاة فهذا إما أن يعدل، وإما أن ينبه إلى أنه قد يأثم بمطلان صلاته وصلاة من خلفه، وأيضا إذا عصر وكان في صلاته ما يبطلها فإنه ينحى. أما إذا كانت في غير الفاتحة فالأمر يكون أخف، وإن كان معلوم أن الخطأ في كتاب الله لا يقر عليه، لكن الكلام في بطلان الصلاة قد لا يؤدي إلى بطلانها لو لحن في غير الفاتحة، فإنه قد لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ولكن على كل حال هذا تجب مناصحته برفق وإكثار المناصحة له قدر الإمكان، وبخاصة من الناس الذين يسمع منهم، في إما ممن هم في سنه أو قد تكون إنسان مسؤول فيخشاه مثلا أو نحو ذلك، لأن أحيانا تختلف النفوس في طبائعها وفي تقبلها، فبعض الناس قد يكون لا يقبل النصيحة من قرنائه ولكن يقبلها من غيرهم أو يقبلها من مسؤول أكبر منه رتبة أو وظيفة أو نحو ذلك. فعلى كل حال يحرصوا على سلوك جميع الأبواب. قوله فليسجد سجدتين وهو جالس، هل يكون السجود قبل السلام أو بعده؟ لا، هنا في هذا الحديث يكون قبل السلام، إذا سلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان عن زيادة فإنه يكون قبل السلام. في خبر ذي اليدين سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فهذا يتوقف على نوع النقص الحاصل أو حتى الشك، فإن كان سلم عن نقص فإنه يكون سجده بعد السلام، وإن كان عن زيادة فيكون قبل السلام. وهذا سيأتي الحديث نفسه سيأتي في الكلام على أحكام السجود السهو إن شاء الله. طفت يوم 27 وسعيت في العمرة نصف شوط ثم خرجت ولم أكمل الستة أو لم أكمل لشدة الزحام، وأحللت الإحرام فماذا علي؟ هذا يحتاج إلى أن يقابله بعد الدرس إن شاء الله. هل يجوز للسائق الذي يسوق في شركة أن يقصر الصلاة أو يجمع بين الصلاة ويفطر في رمضان دائما ويقول معتذرا أن الشركة لا تسمح لي في توقيف السيارة؟ إذا كان يسافر مسافة قصر ليس داخل البلد وإنما في مسافات بين المدن ويمشي مسافات بين المدينة 80 كيلو فأكثر، فإن هذا حكمه حكم المسافر، فله أن يقصر وله أن يجمع إذا احتاج وله أن يفطر كذلك في السفر، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل بحيث أنه يعلم أنه إذا أفطر أنه يجب أن يقضي، أما أنه يكون من باب التهاون بحيث أنه تكثر عليه الأمور، لأن هذا معلوم أنه قد تتكرر عادته وهذا طبيعة عمله طوال العام فقد لا يجد وقتا للقضاء، فهذا ينبغي أنه ينظر في حاله وفي نفسه. أحيانا قد يكون صيامه مع الناس أخف عليه وأدعى إلى ألا تتراكم أو يتراكم القضاء عليه، ولهذا عليه أن ينظر في نفسه، لكن على كل حال هو مسافر له أن يترخص برخص المسافرين. ما معنى قوله تعالى في سورة إبراهيم وأفئدتهم هواء؟ هواء على معنى أنها خواء، يعني من أهوال يوم القيامة، نسأل الله السلامة، الظالمون حينما يقفون بين يدي الله عز وجل ويرون هول المحشر وهول الموقف تشخص أبصارهم، يعني تكون شخصة كأنها يعني مرفوعة ولا تذهب يمينا ولا شمالا، وأفئدتهم هواء على معنى أنها خواء كأنها تقع في أجوافهم من هول الموقف. هذا هو الذي يبدو، والله أعلم. هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في ختام الشوط السابع أو الإشارة إليه؟ لا يبدو هذا، لأن فعل هذا يكون حركة ثامنة بينما الطواف 7، وأنت عند البدء تشير أو تستلم، فالإشارة والاستلام بعد السابع تكون ثامنة، فمن هنا لا يبدو أن هذا واردا، اللهم إلا إذا كان يستلمه استلاما مجردا لا علاقة له بالطواف فهذا مشروع. تقبيل الحجر الأسود من غير طواف مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله حينما فرغ من الصلاة خلف المقام وأراد أن يذهب إلى المسعى، ذهب إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم ذهب إلى السعي. هل يصح سعي المعتمر في المسعى العلوي والأسفل غير مزدحم؟ نعم يصح السعي ولو كان الدور الأرضي غير مزدحم، لأن للهواء حكم القرار أو حكم القرار. لما سميت الإقامة بالتثويب؟ لأنها من الثوب الذي هو الرجوع، لأنه قد تكون لأنها إعادة للأذان بصيغة أخرى، فأصل التثويب هو الرجوع. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجي أحدكم كم صلى 3 أو 4 لم يتبين لي أيبني على الأقل فيأتي برابعة أو يبني على غالب ظنه، لا هذا مفسر بالأحاديث الأخرى، فهو يبني على غالب ظنه وغالب ظنه هو الأقل، يعني ما في تعارض بين غالب ظنه والأقل، لأن الأحوط هو الأقل كما هو معلوم، بل المتيقن هو الأقل، ولهذا في في أحاديث أخرى فليبني على ما استيقن، واليقين يكون بالأقل. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. حصل في موسم الحج أن صار المسجد مزدحما ولم استطع السجود على الأرض فقمت بالإيماء فصلاتي صحيحة. لا كان الأولى في حقك أن تسجد على أي شيء حتى ولو كان على ظهر صاحبك، وإنما تحاول أن تسجد في أي شيء يليك، وأرجو إن شاء الله شدة الزحام أن تكون الصلاة صحيحة. قادم من المدينة ولم أحرم ونويت عمرة، فهل يجوز أن أحرم من أي مكان حيث أنني في طريقي إلى دولة أخرى؟ إذا كنت وأنت في المدينة عازما على العمرة فكان الواجب عليك أن تحرم من أبيار علي، أما إذا كنت لم تكن عازما وإنما طرأ عليك العزم فيما بعد فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه مما هو دون الميقات، كما لو كنت في جدة أو نحو ذلك. أما إذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى أدنى الحل وتحرم من أدنى الحل من التنعيم أو نحوه. إذا نهق الحمار فإني أقوم بالتكبير فهل هذا في هذا شيء؟ لا، إنما تستعين بالله من الشيطان الرجيم. إذا نهق الحمار يستعاذ به من الشيطان الرجيم، يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.